إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، هذا آخر لقائي بكم في رحلتي التي أكرمني الله عز وجل بها ووفقت إن شاء الله تعالى لزيارتكم، وقد تقصدت أن يكون آخر لقائي بكم أن أبذل لكم نصيحة أرى أنه ينبغي علي أن أبينها راجيا من الله عز وجل أن ينفعني وإياكم ومن شاء الله عز وجل من عباده بها. وهذه النصيحة إنما هي تذكير بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعرفه كثير من المسلمين ولا يخفى على جل طلبة العلم، ألا وهو حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه. وهذا الحديث جمع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصولا لو أن المسلمين عملوا بها وتمسكوا بها لأعزهم الله عز وجل في الدارين. وذلك الحديث جاء في السنن ومسند الإمام أحمد وفي كثير من كتب أهل الحديث، وهو حديث صحيح جزما، وصححه أكثر من عشرة أئمة من أئمة أهل السنة والحديث، وقد تتبع طرقه وشواهده الإمام الألباني رحمه الله وصححه في عدة مواضع من كتبه. ذاك هو حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه يقول: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وعند النسائي: وكل ضلالة في النار. هذا حديث فيه أصول عظيمة، لا سيما أن المسلمين يحتاجون هذه الأصول كلما زادت الفتن، فكان احتياجهم لهذه الأصول أشد. ينبغي على صاحب السنة، يجب عليه وجوبا لا مناص منه، أن يصدع بالحق وأن يصدع بما يعتقد من الحق. لذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا وقافين عند حدود الله وعند هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتربوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى انصلح باطنهم وظاهرهم. وإن من مقاصد الشريعة ومما جاءت به الأنبياء والرسل وأنزل الله عز وجل الكتب، كل ذلك يدور على صلاح دين العبد ظاهرا وباطنا. وهذا مما ينبغي أن نفطن له، أن نعلم أن بركة العلم وأن ثمرة العلم صلاح الظاهر والباطن. ولذلك انظر إلى العرباض رضي الله عنه يقول: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وزلت منها القلوب وغرست منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. إذن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم انصلح باطنهم وظاهرهم، ولذلك قال العرباض: وزلت منها القلوب، خوف القلب، وغرست منها العيون. وذلك إنما يكون عندما ينصلح الظاهر والباطن بالتمسك بالوحي، بما جاء في كتاب الله وبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة. لكن هذا الخوف لا بد أن يصحبه علم. الخوارج كانوا يخافون من الله، وكانوا يقومون الليل يصومون النهار وعندهم خشية الله. ولكن هذه الخشية التي كانت عند الخوارج كانت ناقصة، لأنهم لم يعلقوا ولم يربطوا تلك الخشية بالعلم النافع، بالكتاب والسنة. فكان الرجل يستحل دماء أصحاب رسول الله وهو صائم قائم يخشى الله، بل يتقرب إلى الله بدم الصحابة. لذلك لما أن وعظهم رسول الله موعظة وزلت قلوبهم منها وظرفت عيونهم، علقوا وربطوا هذا الخوف بالعلم، قالوا: كأنها موعظة مودع فأوصنا. إذن الخشية وبكاء العين ووجل القلب، كل ذلك إنما ينفع صاحبه النفع السام إذا ما تعلقت تلك الخشية ودموع العين بالعلم الشرعي. قال: فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. وتقوى الله جماعها القيام بأمر الله واجتناب ما نهى الله عنه، وهذه وصية الله. قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فتقوى الله هي وصية الله عز وجل لعباده. لذلك هذه التقوى كلمة عظيمة تجمع تحتها كل معاني الخير، وتجمع تحتها كل أمر أمر الله به أو نهى الله عنه فيلزمك الاتباع فيما جاءك عن الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام. وتقوى الله هي العمل بالعلم النافع. وتقوى الله هي التي تحجزك عن المحارم. لذلك لما أن تمثل جبريل إلى مريم كما قال الله عز وجل فتمثل لها، قال الله عز وجل لما أن رأت جبريل فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، فدل ذلك على أن التقي هو الذي تمنعه تقواه من أن يقترف ما نهاه الله عز وجل عنه، فاستعاذت بالرحمن منه إن كان تقيا فإنه لا يؤذيها. ثم النبي عليه الصلاة والسلام فصل بعد إجمال فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. والسمع والطاعة لولاة الأمر، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. العرب كانوا سادة وكانوا هم الذين يحكمون أنفسهم بأنفسهم، وكانوا يأنفون أن يستجيبوا للضعيف منهم. لذلك لما أن جاءت الرسالة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أي هل لا أنزل هذا القرآن على رجل من أهل مكة أو من الطائف من العظماء؟ فكان عندهم الأنفة من أن يستجيبوا للعربي مثلهم إذا كان ضعيفا، فضلا أن يستجيبوا وأن يحكموا بحبشي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين وإن تأمر عليكم عبد حبشي، ولذلك جاء في الصحيح كأن رأسه زبيبة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما أن أخبروه كأنها موعظة مودة، أي موعظة من سيفارق الناس ويلقى الله عز وجل، فأوصنا. والإنسان إذا كان مودعا وداع الموت فإنه يوصي بأهم ما يراه، فلذلك صرحوا لما أن بالغ في موعظته قالوا كأنها موعظة مودع، أي أنها كانت موعظة فيها شيء من التميز الذي لم يعهدوه في سابق وعظه لهم، فلذلك قالوا موعظة بليغة. وإن كان كلامه عليه الصلاة والسلام قد أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، إلا أنه في هذه الموعظة بالغ حتى شعروا بذلك وشعروا أنه كأنه يودعهم. إذن فطلبوا منه الوصية فأوصاهم وصية مودع بتقوى الله، وعطف على تقوى الله من عطف خاص الذي هو جزء من العام، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فقال والسمع والطاعة. وعندئذ ينبغي لنا أن نتدبر، إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام وهو مفارق للدنيا وهو أعلمه أصحابه أننا نريد منك وصية من سيفارقنا، فما الذي حمله على أن يؤكد الأمر على ولاة الأمر بالسمع والطاعة أن تسمعوا لهم وتطيعوا في آخر عهده وفي آخر أمره؟ فبعد أن أمرهم بتقوى الله عطف على ذلك بالسمع والطاعة لولاة الأمر. هذا باب عظيم. وكم أريقت دماء وكم انتهكت أعراض بسبب إهمال أمره عليه الصلاة والسلام ووصيته. قال والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي، لذلك انظر عندما خرج من خرج على الولاة فتح باب الفتن. ففي الصحيحين من حديث سلمان قال: كنا جلوسا عند عمر بن الخطاب فقال: أيكم يحفظ حديث الفتن؟ فقال سلمان: أنا أحفظها. قال: إنك عليها لجريء. فقال سلمان، فقال حذيفة: أحسنت، جزاك الله خير. فقال حذيفة: أنا أحفظها. قال: إنك عليها لجريء. فقال حذيفة: فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. قال: ليس ذلك ما قصدت، إنما قصدت الفتن التي تموج كموج البحر. فقال حذيفة: يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها باب. فقال عمر: أيفتح أم يكسر؟ قال: بل يكسر. قال: إذن لا يغلق أبدا. أخرجاه في الصحيحين من حديث حذيفة وكما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه بيان أن الباب هو عمر، فخرج من خرج وقتل عمر رضي الله عنه. فولي بعد عمر كما تعلمون عثمان رضي الله عنه، فخرج من خرج وقتل عثمان، ثم بعد ذلك ولي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فخرج من خرج وقتل عليا رضي الله عنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. ومن هنا يظهر لك كم فتح باب الشر بإهمال وصية النبي صلى الله عليه وسلم والسمع والطاعة: وإن تأمر عليكم عبد حبشي. إذن هذا الحديث يؤصل أصلا عظيما. رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي أمته مودعا بتقوى الله والطاعة لولي الأمر، ذلك أن تقوى الله هي شرع الله، وولي الأمر هو الذي يطبق وينبغي له أن يطبق شرع الله وأن يقيم حدود الله. فإن الأمة إذا تركت شرع الله عز وجل على مستوى الشعوب أو على مستوى الرعية أو على مستوى الأفراد ترتب على ذلك الهلاك، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انسرقت المرأة المخزومية شفع فيها، جاء ليشفع فيها أسامة، فقال صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام خطيبا فقال: لقد أهلك من كان قبلكم. أنه كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأي من الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. أخرجاه في الصحيحين. وهذا يبين لك أن الهلاك يحصل وقد حصل لمن كان قبلنا لما أن تركوا حدود الله عز وجل. إذن قوله بتقوى الله والسمع، فتقوى الله شرع الله، والسمع والطاعة هو ولي الأمر الذي ينبغي عليه أن يقيم حدود الله عز وجل في الأرض. لذلك إذا استحلت الأمة دماء ولاتها وخرجوا عليهم وسفكت الدماء وانتهكت الأعراض، صار المسلمون في همل وفتح باب الدم فلم يغلق أبدا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعلمه الله بكثير مما سيحدث بعده، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه سيأتي من يلي أمر هذه الأمة ويقصر في حكم الله في قليل أو كثير. وقد أخرج ابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركون أن تدركوهن. وذكر فيها وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخير مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينه. فسماهم أئمة للمسلمين مع تركهم الحكم بكتاب الله، فلم يجعل تركهم للحكم مزيلا للوصف الشرعي بأنهم أئمة. قال وما لم تحكم أئمتهم. إذن ولي الأمر هو ولي أمرك، عليه ما حمل وعليك ما حمل. فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة في المعصية، ويجب السمع والطاعة له في سوى ذلك. إذن عندما يشنشن ويدندن أهل السنة من علماء ومن طلبة علم على طاعة ولي الأمر، هذا إمامهم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. أي وإن تأمر العبد الحبشي الذي تأنفون أن ترضخوا لأمره وأن تطيعوه، اسمع وأطع، وإن كان ظالما. نعم، وإن كان ظالما، أليس قد قال في صحيح مسلم اسمع وأطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك؟ لماذا؟ لأنك إذا نازعت ولي الأمر كان الهرج والفتنة، وإذا فتح باب الفتنة لم يغلق. لذلك أول من كفر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة للولاة هم الخوارج قديما وحديثا. فالخوارج عباد صوام قوام كفروا وصية رسول الله. ما الذي حصل؟ استحلوا دماء الصحابة، أراقوا دماء الصحابة، تقربوا إلى الله بذبح أصحاب رسول الله، وخرجوا على ولي الأمر. وما زال الأمر يتفاقم حتى ضعفت شوكة المسلمين، ومن أسباب الضعف هؤلاء الخوارج. لذلك من هنا يجب أن نلتزم بوصية النبي صلى الله عليه وسلم بتقوى الله والسمع والطاعة لولي الأمر، وإن جار وظلم فلا ننزع يدا من طاعة. لذلك قالوا والجهاد والحج ماضيان مع ولي الأمر، البر والفاجر، البر والفاجر. وإذا جاء أولياء الأمر وجاء ولي الأمر وأخر الصلاة عن الوقت الشرعي، فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها، قالوا ما تأمرنا؟ قال صل الصلاة لوقتها ثم صل معهم تكن لك نافلة. أي إذا جاء ولي الأمر وأخرج وقت الصلاة عن وقتها الشرعي، ولذلك جاء في بعض الروايات يميتون الصلاة، قال صل الصلاة لوقتها ثم صل معه. لماذا؟ لماذا تصلي مع ولي الأمر وأنت قد صليت أصلا في بيتك إذ أخرج الصلاة عن الوقت الشرعي على أصح الأقوال؟ فلماذا تصلي معه؟ لكي تدفع باب الفتنة، لكي تدفع باب الفتنة. إذن لا ينبغي أن تطلق أوصاف السوء على أهل السنة، أن يتهموا بالغلو إذا أمروا بطاعة السلطان، وإن جار وإن ظلم وإن ترك حكم الله ولم يحكم بكتاب الله. هذا لا يخرجه عن كونه وليا لأمر المسلمين، وإنما يجب السمع والطاعة والمناصحة بالضوابط الشرعية. فإذا اتهم أهل السنة بالغلو، إذا قالوا ما قال رسول الله، كان هذا المتهم أحد رجلين: إما أنه جاهل لا يعرف حكم الله، وإما أنه مداهن للخوارج. لذلك لا يزال يذكر أئمتنا في كتب العقائد وفي كتب الفقه في كتاب الإمارة، لا يزال يذكرون باب طاعة ولي الأمر، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. قال: والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا من بعدي. هذا الاختلاف الكثير هو من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. فبعد أن مات عليه الصلاة والسلام بدأ من الفتن ما بدأ، وصار الأمر في اضطراب بعد موته عليه الصلاة والسلام، كما قال في صحيح البخاري من حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم: لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه. قال: شكونا إلى أنس ما نلقى من الحجاج، شكونا إلى أنس ما نلقى من الحجاج، فقال أنس: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم. واضطربت الأمور كما قال صلى الله عليه وسلم. وعندئذ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها. انظر، وهذا الذي يدندن حوله أئمة أهل السنة. إن الله عز وجل أنزل كتابه وأرسل نبيه عليه الصلاة والسلام، وتلقى هذا الدين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أفهم الخلق من البشر للكتاب والسنة بعد الأنبياء والرسل. لذلك المبتدع إذا أراد أن يؤسس بدعته احتج لها بدليل من الكتاب والسنة، ولكنه يؤوله على هواه. الخوارج الذين استحلوا الدماء بماذا استدلوا؟ استدلوا بالقرآن. الله جل وعلا يقول: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فبماذا احتج الخوارج على إراقة الدماء؟ وبماذا احتج الخوارج على الخروج على الولاة؟ احتجوا بالقرآن. وأولوا قول الله: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كفروا كل صاحب سيئة. بماذا كفروه؟ بالقرآن. تمسكوا بالقرآن. ولما أرادوا أن يستحلوا دم علي وأرادوا أن يخرجوا على علي بماذا احتجوا؟ احتجوا بالقرآن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والخوارج هم الذين يحتجون بقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية، قال: وهم الذين يحتجون بهذه الآية على تكفير الولاة. إذن الخوارج بماذا احتجوا؟ احتجوا بالنصوص. يأتي ذاك وعلي رضي الله عنه يصلي ثم يقول: إن الحكم إلا لله، فيقول علي: كلمة حق أريد بها باطل. إذن الخوارج عندما نازعوا السلطان وعندما هدموا وصية النبي صلى الله عليه وسلم من حديث العرباض بن سارية: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، هدموا تلك الوصية بماذا؟ بالقرآن. واحتجوا بنصوص الوحي على تكفير الولاة، بل على تكفير صاحب الكبيرة. بالقرآن يحتجون. لماذا؟ لأنهم لم يفقهوا القرآن، ولذلك وصفهم في الصحيحين فقال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لا يفهمون. والطرق والعظم الناشز عند النحر، فالخوارج يقرؤون القرآن لا يكذبون القرآن، لا يوجد خارجي ينكر القرآن، لكنهم يخرجون على الولاة ويذبحون الولاة ويذبحون الرعية ويستحلون الدماء والأعراض بكتاب الله. لذلك لا بد أن نفهم كيف نفهم القرآن، كيف نحتج بالآثار والأحاديث والنصوص. لا بد من فهم السلف، لا بد من فهم الصحابة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها، لم يقل تمسكوا بهما، أفرد الضمير تمسكوا بها. إذن هي سنة واحدة، لأن سنة الصحابة هي سنة النبي، وسنة النبي هي سنة الصحابة، إلا أنها تارة تكون سنة الصحابة مما فهموه من النبي، وتارة تكون مما رأوه من المصالح المرسلة. إلى تفصيل أهل السنة في هذا، وأنت إذا تدبرت لماذا يقول اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، لماذا يعلق أمته بأصحابه، لماذا يقول الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، لماذا لم يكتفي بمشاقة الرسول؟ هذا هو الباب، أن الصحابة وأن السلف فهموا نصوص الوحي، فلا يحل لمبتدع خارجي أو غيره أن يعمد إلى نص من كتاب الله أو من سنة رسول الله ثم يؤوله هواه. لذلك قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عهده يؤصل أصولا، قالوا كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد الحبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا من بعدي، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد. هؤلاء الخلفاء قال الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا يؤتيه الله من يشاء. هؤلاء الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم ختموا بستة أشهر الحسن بن علي رضي الله عنهم جميعا. هؤلاء الذين يجب أن نفهم القرآن بأفهامهم، وما اتفقوا عليه وجب الانقياد لهم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها. وماذا بعد ذلك؟ تتمسك بشيء وتحذر من شيء. قال وإياكم ومحدثات الأمور. إذن صاحب السنة له بابان، باب يقوم عليه وباب يحذر منه، باب يتمسك به وباب يجتنبه. لما أن ذكر سنته حذر من البدع، لذلك لا تجدون في كتب السنة إلا أن يجمعوا بين هذين الأصلين: الدعوة إلى السنة والتحذير من البدع وأهل البدع. لذلك إذا رأيت الرجل يدعو إلى السنة ثم يسكت عن أهل البدع وعن أهل الأهواء فاعلم أنه مفتون. لماذا؟ لأنه تمسك بما ظنه أنه هو الدين، وترك الأمر الذي أمر به لاستكمال الأمر الشرعي. الله جل وعلا يذكر بابين: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وفصل بين الأمر والنهي، فمن أمر بالمعروف ولم ينه عن المنكر فقد ترك ما أوجب الله عليه. وهؤلاء الذين يميعون أمر دينهم ربما دعوا إلى السنة، فإذا ما جاءت البدع سكتوا وجاملوا وداهنوا وميعوا دينهم. لذلك كان السلف يحذرون من أمثال هؤلاء الذين لا يحذرون من أهل البدع ولا يعينونهم ولا يسمونهم ويجملون الكلام حيث كان من الضرورة أن يبين. هؤلاء أخطروا وأخبث على أمر الشرع من المبتدع نفسه. انظر لما أن سئل الإمام أحمد عن الواقفة من هم الذين توقفوا في القرآن، ولما سئل يا أبا عبد الله إن علي بن الجعد يقول أنا أقول القرآن غير مخلوق ولا أعنف من قال أنه مخلوق، فقال أحمد هذا أشد ما بلغني عنه، هذا قول خبيث، وأمر بهجره. إذن الإنسان لا بد أن يكون ظاهرا جليا نقيا لا ينظر إلى من حوله، إنما يدعو إلى السنة ويحذر من أهل البدع ويدعو إلى السنة وينتسب إلى أهل السنة. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين؟ لا بد أن تنتسب إلى أهل السنة انتساب علم واتباع لا انتساب حزبية. ليس عندنا في الإسلام جماعات، ليس عندنا في الإسلام تكتلات لا حزبية على إقامة دين ولا سياسية، إنما عندنا الكتاب والسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. فليس في الإسلام حلف، إنما رب واحد وأمة واحدة. فكما أنه لا يجوز أن يكون لك أكثر من رب، كذلك هذه الأمة لا يجوز لها أن تكون على أحزاب وعلى تميعات وجماعات، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم. فجمع بين الأمرين، ربنا واحد وأمتنا واحدة. فمن سعى إلى تكتلات سياسية وتكتلات حزبية وفرق الأمة على جماعات فاعلم أنه صاحب بدعة، وإن ادعى وانتسب إلى السنة، لأنه لو كان من أهل السنة لأمر غيره بما أمره به ربه. لذلك قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. والنواجذ أضراس الأسنان، الأضراس التي في آخر الفك، ولا يستعملها الإنسان إلا لما استعصى عليه، فيستعمل الأضراس لشدتها وقوتها. عضوا عليها بالنواجذ، إذ أن الفتن كثيرة فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، زاد النسائي، وكل ضلالة في النار. إذن البدع كلها مذمومة، بدع الاعتقاد كبدع الخوارج في تكفير الولاة وتكفير صاحب الكبيرة، وأي بدع من بدع الاعتقاد فهي مردودة، بدعة الأعمال كالصوفية الجهلاء، بدعة الأقوال، بدعة المعتقدات، كل ما كان من أمر الدين ثم زدت فيه شيئا فقد وقعت في بدعة. ولذلك قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالبدعة هي الإحداث في الدين زيادة. ولذلك قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لذلك هذه الأصول، التمسك بالسنة والدعوة إلى السنة والتحذير من البدع والتنفير من البدعة وأهل البدع وفهم الكتاب والسنة بفهم السلف وعلى رأسهم أصحاب رسول الله، والسمع والطاعة لولاة الأمر، وإن جاروا وإن ضربوا ظهورنا وأخذوا أموالنا لا خوفا ومحبة وإنما اتباعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك هذه أصول لا يصدع بها ولا يدندن حولها صراحة وتوضيحا وتفصيلا إلا من كان من أهل السنة من الفرقة الناجية، وهم أهل الحديث والأثر، وهم أهل العلم، وهم السلفيون، وعلى رأسهم أئمة أهل السنة. لا جماعات ولا تحزب ولا تعصب ولا انشغال بحزبيات ميتة ولا بسياسات تافهة، إنما الدعوة إلى كتاب الله وإلى السنة الصحيحة بفهم سلفنا، وأن لا ننزع يدا من طاعة، فإذا أمرنا بمعصية فلا سمع ولا طاعة فيما أمرنا به من المعصية، ووجب علينا السمع والطاعة في غير ذلك. هذه أصول يجب أن ترسخ في قلبك، إذ هي من آخر ما وصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته، قالوا كأنها موعظة مودع، فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تعمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسرى اختلافا كثيرا من بعدي فعليكم بسنتي الحديث. ثم بعد ذلك إن الله عز وجل كما يروي الإمام ابن ماجة في كتاب العلم، لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. هؤلاء العلماء لا يخلو زمان إلا من صاحب سنة من أهل العلم. هؤلاء العلماء لا بد أن نرتبط بهم، ليس ارتباط حزب وإنما ارتباط منهج وعلم. لذلك قال الإمام البخاري لا في صحيحه باب لا تزال طائفة من أمتي، ثم قال أبو عبد الله، قال أبو عبد الله وهم أهل العلم. أهل العلم من هم؟ أئمة أهل السنة الذين شهد لهم أهل السنة بالمعتقد الصحيح وبالعلم النافع. وعلى رأس هؤلاء أئمة أهل زمانك، الإمام الألباني، ابن باز، ابن عثيمين، أئمة وقتك، أئمة أهل السنة، الشيخ ربيع، الشيخ الفوزان، الشيخ الحيدان، الشيخ الغديان، كل إمام من أئمة أهل السنة والحديث والأثر شهد له أهل العلم، وجب علينا أن نطيعهم فيما أجمعوا عليه، فإنهم لا يجمعون على باطل، وإن اختلفوا تخيرنا من أقوالهم، فأنت دائر من هذا إلى ذاك من أقوال أئمة أهل السنة. ولذلك كان الإمام أحمد يقول لتلميذه ابن هانئ إياك، أو قال لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. إذن هذه أصول يا إخواني، أصول أهل السنة، وجماع ذلك أن تجتهد في طلب العلم، وأن لا تنشغل عن العلم بالقال والقيل، وأن لا تضيع وتهدر وقتك، إنما تنشغل بالعلم النافع، تحافظ على وقتك في طلب العلم، كما أخرج البخاري قال صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فنعمة الصحة ونعمة الفراغ يخدع بهما كثير من الناس ولا يضبطهما حق الضبط. عليك بالعلم، عليك بالعلم، لا تتحزب ولا تتكتل ولا تتعصب، وتمسك بفهم علماء زمنك الذين أوصاك بهم ربك ونبيك. قال الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. وقال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. قال الإمام أحمد وغيره إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. هذه وصيتي لإخواني، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خيرا على إكرامكم لأخيكم في زيارتي لكم. والعلم رحم بين أهله، وقد استفدت من مجيئي لهذه البلد، استفدت أمورا تتعلق بالعلم وتتعلق بالخلق، فالحمد لله الذي جعل لنا بعض إخواننا الذين نستفيد منهم علما وخلقا. لذلك ينبغي علينا أن نرتبط مع أهل السنة ارتباط المنهج، وأن نعظم إخواننا الذين سبقونا بالعلم وفهم المنهج الصحيح، فهم أدرى وهم أفهم، وأن نرجع إليهم وأن نستفيد منهم. وإذا جاءت علينا شبهات أو غير ذلك أن نرجع إلى أهل العلم، أن نرجع إلى أكابرنا من العلماء، ثم إلى طلبة العلم، لأن السن معتبر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: كبر كبر. وقال: من ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه. وهذه كلمة وقعت في نفسي فأحببت أن أبينها لإخواني. أسأل ربي أن يوفقنا وإياكم للثبات على السنة والدعوة إليها والاستفادة من طلب العلم. وفق الله الجميع، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم، بارك الله فيك، أحسن الله إليكم، الله يبارك فيكم.